قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قارون واندرج معه من اندرج. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. ابن ذكوان بفتح التاء وضم الراء في تخرجون واندرج معه حمزة والكسائي وخلف العاشر ويعقوب.